الحمد لله الحمد لله محيي الأموات باعث الرفات ملأ نوره الأراضين والسماوات يعلم ما مضى والحاضر وما هو آت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له له التحيات والصلوات والطيبات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى الله بالهدى والآيات البينات وجمع الله برسالته الفرقة والشتات أعطي جوامع الكلم والعظات بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعبد ربه حتى مات فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي المكرمات وعلى صحابته ذي الديانة والمروءات وعلى أزواجه للمؤمنين أمهات وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات وسلم تسليما كثيرا ما تنفس صون بعد عباد الله اتقوا الله جل جلاله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واسلكوا سبل الهدى والتقى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لا شك أننا عن هذه الدنيا راحلون وإلى الله مقبلون وعن أهلنا مفارقون ولأحبابنا مودعون. فمن علم ذلك فليحرص على اغتنام حياته وعمره، فإن الصيد هو الذي لا يغتر بالدنيا وهو الذي يغتنم العام الجديد، وإن السعيد هو الذي يستعد ليوم الوعيد، وإن السعيد هو الذي يتأهب ليوم المزيد بالزاد والحسنات والطاعات والصالحات بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فيا عبد الله، أنت في هذه الدنيا مرتحل، وأنت في هذه الدنيا عارية، يوشك صاحب العارية والوديعة أن يأخذ وديعته وعاريته، فإياك أن تخلد إلى هذه الدنيا الغرارة، وإياك أن تغتر ببهرجتها وزينتها، فسرعان ما تذهب. إنها كالشاب والشابة، كيف تراه مكتمل في جمه وفي عوده وقوته، ممتلئ في جسمه وصلبه، فسرعان ما يصبح شيخا أو عجوزا شمطاء تكره النظر إليه. هكذا هي الدنيا، فلا تلتفت إلى دورها ولا إلى قصورها، فالأيام تمضي والأعوام تنقضي، فانظر بعد ذلك إلى ذلكم الدار الذي لطالما غرك بناؤه وهندسته ومعماره، انظر بعد ذلك إليه كيف يصبح هشيما متراميا فوق بعضه. هكذا هي الدنيا. قال عيسى عليه السلام: هذه الدنيا كمن يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وسئل نوح عليه السلام: يا أطول الأنبياء عمرا كيف رأيت الدنيا؟ قال: كبيت لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، وقد عمر 1000 سنة إلا خعاما. ومثل الله جل جلاله بهذه الدنيا بقوله كما في سورة الكهف وسورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفهمون. هكذا هي الدنيا أيها اللبيب. انظر إلى الزرع كيف تختلط به المياه الجوفية أو السماوية، ثم بعد ذلك انظر إلى اخضراره وإلى شدته واستوائه وإلى نموه وطلوعه، فلا تغتر، اصبر هنيها، فعال ما يصفر ثم يتحطم ويسقط على الأرض وتأتي الرياح وتأخذه. هكذا هي الدنيا بكلها وكلكلها وبما فيها، وهي حياة قصيرة فلا تغتر بها يا رعاك الله. عرفها نبي الهدى ومصباح الدجى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إمام الزاهدين والورعين، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وذهب. إنما خذ يا رعاك الله، خذ منها ما يعينك على دينك ودنياك وعلى الحلال وعلى طاعة الله، ولا تنغمص فيها ولا تلج فيها ولوجا، فلعلك لا تستطيع أن تخرج منها ولن تفيق منها إلا في معسكر الموتى نادما خاسرا مع الخاسرين والنادمين. أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل ذاهب مرتحل مضمحل زائل، كأنك غريب. الغريب بين الناس مؤدب، والمسافر بين الناس مستضعف مسكين، ليس له هم إلا أن يصل إلى موطنه، وإن موطننا بإذن الله الدار الآخرة الجنة، لمن عمل الصالحات ولمن سارع في الخيرات والطاعات، ولمن نظر إلى الدنيا نظرة احتقار وجعل الدنيا تحت قدميه ولم يجعلها بين أحشائه وقلبه وبين عينيه. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت إلا وندم. قالوا: يا رسول الله، وما ندامته؟ أإن كان محسنا ندم أن يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن يكون استعتب، ندم أن يكون استعتب. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله، عظني أوصني. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. الله أكبر! يا للفوز ويا للسعادة من استغل واغتنم هذه الخمس، فإنه لفي فلاح وصلاح ونجاح في حياته وفي أخراه. ويقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمان مغبون فيهما كثير من الناس، لا غبن وخسارة مال ودنيا، إنما هو غبن حسنات. مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فتكاد تجد كثيرا من الناس، تجد كثيرا من الناس أكان صحيحا معافا في بدنه فارغا في وقته ذبحه في غير طاعة الله. ولله در من قال: إن الفراغ والشباب والجبه، أي المال، مفسدة في المرء. أي مفسدة يفسد صاحبه إلا من رحم الله. إذا اجتمع الفراغ والشباب والقوة والصحة أفسد صاحبه إلا من عصم الله ورحم الله. ولله در الإمام البخاري رحمه الله حيث قال: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. هذا هو الكيس، هذا هو الفطن. أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جديا أسك ميتا معفنا، أخذ بأذنه وقال لأصحابه: من يأخذ هذا مني بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان معيبا لأنه أصك مقطوع الأذن، فكيف وهو ميت معفى؟ فقال عليه الصلاة والسلام مربيا ناصحا موجها لأصحابه وأمته من بعده: للدنيا على الله أو عند الله أهون من هذا الجدي، هي أهون، هي أصغر، هي أحقر، هي أدحم، هي أقل من هذا الجدي الأصك الميت المعفن. وقال عليه الصلاة والسلام ممثلا ممثلا للسامعين بهذه الدنيا وحقارتها وعفانتها، قال: كما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه وإن اعتنى بالطبخ والبهارات وكان طبخا لذيذا فإنه يصير أنتن، فكل ما ازداد في طبخه ووفق وأصبح ماهرا في طبخ طعامه فتنا أشد وأشد. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. إنها لا تسوى، لكنها لا تسوى، فإياك أن تعظمها وأن تنام وتصبح وهي تمتلئ وهي ممتلئة في قلبك وعقلك فتصير مضطربا قلقا ضيقا نكدا تعسا. إن أردت السعادة والحياة الطيبة ورغد العيش والبركة في الأهل والولد والمال والعمر والعمل، فعليك بالإقبال على الله جل جلاله، سيما في زمن الفتن والمحن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي الحديث الآخر أيضا الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدابة، أو الدجال، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. فيا عبد الله بادر بادر وسارع في الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هي هذه صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بادر بادر قبل فوات الأوان، ولا تغتر بهذه الدنيا ولا بزخرفتها ولا بما فيها، فماذا تنتظر؟ هل تنتظر فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مجهزا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وتسمعوا، استغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها المسلمون، قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، الموت معقود في نواصيكم، والدنيا تطوى من ورائكم. وقال أيضا الحسن البصري رحمه الله: أزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار، وتقريب الآجال. وقال الحسن البصري رحمه الله وأبو الدرداء: يا ابن آدم، إنك لم تزل في نقص عمرك وفي هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنك بين يتين يوضعانك، يوضعك الليل إلى النهار ويوضعك النهار إلى الليل، ثم يسلمانك إلى الآخرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كل ما مضى يوم مضى بعضك. وقال بكر المزني رحمه الله: ما من يوم يخرجه الله إلى الدنيا إلا وينادي فيقول: يا ابن آدم اغتنمني لعل يوم لك بعدي. وما من ليلة إلا وتنادي فتقول: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ما من يوم يعيشه المرء إلا وهو غنيمة. نعم إيه ربي، إنه لغنيمة يوم أن يكون هذا اليوم لصالحك، وأما إذا كان عليك وليس لك فإنه خسران عليك أيها عبد. وقال ابن مسعود وغيره: ما ندمت على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإنما عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. وقال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا؟ أو عجبت ممن يفرح بالدنيا هي عنه مدبرة ويعرض عن الآخرة وهي إليه مقبلة. وقال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم أسبوعه، وأسبوعه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم حياته؟ كيف يفرح بالدنيا من حياته تقوده إلى أجله، من حياته تقوده إلى موته، وموته يقوده إلى أجله؟ هكذا يا عبد الله، كن متفكرا متذكرا معتبرا في دنياك، ومتذكرا للدار الآخرة وللموت وللفوت. قال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كنه منزلته، من عد يوم غد من أجله، فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمن لغدا لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغروره. وقال بعض الصالحين: أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم. أبناء الثلاثين، أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم. أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. أبناء الخمسين، تنصفتم المئة فما أنصفتم. أبناء الستين، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أتلهون وتلعبون؟ تالله لقد أشرفتم أبناء السبعين. ماذا قدمتم وماذا أخرتم أبناء الثمانين؟ لا عذر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله امرأ أخر عمره حتى بلغ ثمانين سنة، وفي رواية ستين سنة. بمعنى، والحديث رواه البخاري، أن هذا الصنف لا عذر له، أن هذا الصنف لا عذر له عند الله حين أن يبلغ هذا المبلغ من العمر، وهو إلى القبر بين قوسين أو أدنى، ولا يزال في اللهو والهوى واللعب، ومغتر بهذه الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهذا الصنف لا عذر له حين أن يبلغ مبلغا من العمر، ستين سنة أو يبلغ سبعين سنة أو ثمانين، ولا يزال منطويا معتكفا على اللهو والهوى والغنى والعبث وذبح العمر ونحره، فهذا لا عذر له. وفي الحديث: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وقليل من يتجاوز ذلك. وفي رواية: معترك المنايا بين الستين والسبعين. فنسأل الله جل جلاله لنا ولكم حسن الخاتمة، ونعوذ به من سوء الخاتمة والعاقبة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، خذ بنواصينا للبر والتقوى، أبرم لهذه الأمة يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بمعروف وينهى فيه عن منكر. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ومن حضر هذا المكان المبارك، اللهم فاغفر له ذنبه، ونور له دربه، ويسر له أمره، واشرح له صدره، وحقق له ما تمناه من الخير. اللهم وادفع عنا الفتن والمحن، ما ظهر من ما بطن. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحفظ اليمن وأهلها وجوها وبرها وبحرها وحدودها. اللهم واحفظ هذه المدينة من كل سوء ومكروه. اللهم واحفظ أهلها واحفظ جميع العالم والمسلمين. اللهم واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا، من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم وإنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك الله من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم واغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، ووسع لهم في قبورهم ونو في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.